الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا في بيان أنواع من الشرك دعاء غير الله والاستغاثة به من الغائبين والأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله، وذكرنا الذبح لغير الله. النوع الثالث الذي نتكلم عنه من أنواع الشرك هو لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. لبس الحلقة التي تكون من نحاس أو حديد، أو الخيط الذي يربط على اليد كما يفعله كثير من الناس حين يربطون صوفة على أيديهم، وكذا قد يربطون خيوطا على رقابهم أو رقاب الأولاد والدواب. رفع البلاء الذي وجد بالفعل فهم يريدون إزالته والتخلص منه، دفع البلاء الذي يتوقع حصوله، فإما أنه يخاف مثلا من العين أو يخاف من الحسد فيلبس خيطا أو حلقة لدفع ذلك ليدفعه فلا ينزل، أو إذا ظن أنه موجود أو علم أنه موجود فهو يلبسها ليرفع ذلك البلاء. ونحو ذلك من هذه الأشياء كلبس ما يعرف بالخمسة وخميسة على صورة الكف لدفع الحسد، وتعليق حدوة الفرس أو نجمة البحر أو نعل على السيارة. كثير من الناس يعلق حدوة الفرس على باب المنزل واعتقاد أنها تجلب الحظ، موجودة في الأمم المختلفة هذا الشكل، خصوصا عند كثير من الغربيين من الأشكال التي تجلب الحظ، ويجعلون دق الباب على هيئة حدوة، يقولون أن هذا يدق الباب ويجلب الحظ في نفس الوقت. وأما نجبة البحر، نجبة البحر فهو حيوان بحري على شكل نجمة يصاد ويجفف ويوضع أحيانا منفردا وأحيانا مع رأس ثوم مع فصوص من الثوم تعلق على باب المنزل أو فوق الجدران لدفع الحسد ولدفع العين ولجلب الحظ كذلك. وتعليق نعل على السيارة، فردة نعل على السيارة أو على الشيء الذي يخاف أن يحسد، يزعمون أن الكف يأتي فيضرب وجه الحاسد فيرتد، وكذا النعل يضربه بالنعل فيرتد، وكل هذا من الأوهام العجيبة والخرافات السخيفة. وكذا قرن من نبات الفلفل أحمر اللون، قرن فلفل يعلقونه على السيارات وعلى أبواب البيوت أيضا، أو خرزة زرقاء، وهذه كثيرة جدا في الأطفال، يعلقون على الطفل خرزة زرقاء بدبوس ويحافظون عليها جدا، كلما غيروا له ملابسه وضعوا الخرزة الزرقاء، وأحيانا يضعون ذلك على صورة عين أو عين، يضعون صورة عين وفي وسطها خرزة زرقاء. ومن ذلك ما يسمى عندهم بالحزاقة، حزاءة، قطعة حديد على حديدة ملتوية من الجانبين، يعملوها بشكل كده ولها عدة لفات لتخفف عن الطفل آلام البطن وتمنعه من الحزق. ده منتشر انتشار ضخم جدا في طبقات اجتماعية متعددة، يعني ليس فقط في ما يسمونه المناطق الشعبية، بل يعني كثير جدا ممن يسمونهم أيضا بالمثقفين والمتعلمين يجعلون هذه الحزاقات، جاي حاطين بتاع حتة حديد مصدية غالبا تكون يعني سوداء فيها صدأ، ويعلقونها على الطفل مع الخرزة الزرقاء، الخرزة في الدبوس والحديدة يعلقوها على البافيتة. ومن أقبح ذلك التعاويذ الفرعونية التي انتشرت في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان زمان تأليف الكتاب اختفت شوية لكن ما زالت موجودة. يعملها تعويذة على العربية كده وينزل منها خرز أزرق، وعلى التعويذة رسوم فرعونية كثيرة، وكثير منهم يجعل هذه على أدوات الأكل وعلى يعني أشياء كثيرة من ما يزين به. أحيانا يزينونها به وفي نفس الوقت يريدون به بهذه التعويذة جلب المنافع ودفع المضار. وكذا الأحجبة وعمل الحجاب، حجاب هذا يجعلونه حجابا عن الشياطين ويعلقون، وربما يجعل فيه بعض الآيات القرآنية، وعامة ما يكتبون من الآيات يكتبون حروفا مقطعة، يكتبون حروف الآية بكل حرف منها مستقل مع نجوم وأرقام ومربعات، وأحيانا بعض الحبوب كالحمص والقمح، وأحيانا بعض حبات الرمل والحصى، وأحيانا كثيرة الملح، يضعون الملح في هذه الأحجبة. وهناك أنواع من الأحجبة لدفع العين والحسد، وربما اعتقدوا أنها مسخر معها جن يحرس صاحب التعويذة أو صاحب الحجاب. وهناك أحجبة للمحبة وأحجبة للكراهية وغير ذلك من أنواع، وغالبا ما يخيطون ذلك الحجاب ولا يتركونه إلا عند الاغتسال مع العودة إلى لبسه مرة ثانية. وانتشار الأحجبة في الشعوب غير العربية أضعاف مضاعفة، فإنها لا يكاد يخلو منها يعني شعب من الشعوب، بل عامتهم يلبسون الأحجبة معتقدين إما أنها تنفع وتضر وإما أنها سبب، وكل ذلك من الشرك. وكذا القلائد، تعليق قلادة من وتر، أوتار التي تجعل على الأقواس، القوس الذي يضرب به في الحرب، الوتر الذي يكون بين القابين، القابل ونصف القوس من المنتصف الذي يجعل فيه السهم إلى الطرف، فله قابان، والوتر الذي يكون بينهما وهو الذي يشد فيدفع السهم. فهذه الأوتار إذا بليت، إذا أصبحت قديمة، يجعلونها تمائم، يجعلونها قلائد تقلد بها البهائم، ويقلدون بها البعير في الجاهلية. وهذا أدرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تترك، لا تدعن قلادة من وتر إلا قطعت، أو لا تدعن قلادة إلا قطعت. فلذلك قلنا القلادة والقلائد والأوتار. وليس هذا من مما شرعه الله عز وجل، جعل الله، قال الله سبحانه وتعالى: والهدي والقلائد، قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة المائدة: حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. فهذا هذه القلائد ليست هي التي نذكرها، وإنما يعلقون القلائد لدفع العين والحسد ودفع الشر. القلائد التي شرعها الله أن يجعل نعلان في رقبة البعير أو رقبة البقرة أو رقبة الشاه كعلامة على أنه هدي، ليعلم أنه يهدى إلى بيت الله الحرام، وليس لكي يدفع عنه شر أو يجلب له نفع، لا على أنه سبب ولا على أنه ينفع ويضر بذاته. بل المقصود من القلائد التي شرعها الله تعليم هذه البهيمة من الأنعام أنها هدي، فإذا حصل لها حادث وعطلت في الطريق غمس عليها في دمها وتركها، ووضع النعل عليها وتركها لمن يمر بها ويحتاج إلى أن يأكل، أنه يذبحها ويتركها. فهذا باب، والذي نهى عنه الشرع من القلائد من الأوتار باب آخر لا يشبهه في شيء. فكل هذه من التمائم المنهي عنها. وكذلك لبس الحظاظة، وهذه منتشرة جدا ما زالت موجودة، قطعة من الجلد الأسود يلبسونها حول المعصم لجلب الحظ، يقولون حظاظة تجلب الحظ. وخيط الصوف، خيط الصوف غالبا المعقود سبع عقد، خيط صوف أحمر لا لربط اليد أو للتدفئة، البعض قد يحتاج مثلا يقول لك أنا عندي برد في إيدي فيربط قطعة صوف حول معصمه ليدفئ هذا المعصم، وليس هذا من ذاك، ده التانية فتلة سيبة غير مربوط بها. وكذلك مثلا رباط ضاغط، واحد ايده حصل فيها حادث او ملخ او نحو ذلك فيربطها برباط ضاغط، ليس هذا من هذا الباب، هذا من الاسباب الظاهرة، بخلاف ما يفعلون. ما العلاقة بين عقد الخيط سبع عقد وبين كونه يستشفى به؟ لابد ان هذا امر خفي. وكذلك ان يكون من الصوف الاحمر خصوصا، وكذلك تفعله كثير من النساء عندما يقال انها اشتهرت. اشتهرت دي يعني واحدة دخلت على واحدة اثناء النفاس، واحيانا تنظر اليها وهي او فيخاف عليها الا ترضع ابنها وتمتنع من الرضاعة، فتلبس هذا الخيط وتعقد فيه هذه العقد. احيانا يكون خيط عادي مش لازم يكون احمر، لكن الصوف الاحمر ده متعلق بالامراض، والخيط العادي اللي فيه سبع عقد غالبا ما يكون متعلقا بنظر المرأة الى الاخرى اثناء نفاسها فتمتنع من الرضاعة. وبعضهم يقول لو دخلت عليها حائض اثناء النفاس، وكل هذا من خرافات الناس. والامر عند القوم عبارة عن خزعبلات دخلت في حيز الغيب واعتقدوا فيه ما يعتقده اهل الايمان في امور الغيب التي لا يعلمها الا الله، فنسبوا الى هذه الاشياء بالباطل والزور دون دليل شرعي ولا دليل حسي كوني من سنن الله الكونية يدل على ان هذه الاشياء تنفع او تضر او انها اسباب، وهيهات ان يجدوا دليلا على ذلك، انما هي الخرافات والخزعبلات، بعضها بقي من الملل الوثنية التي لها اثار في الامم المختلفة، وبعضها اخترعه الناس ولا يزالون يخترعون انواعا من ذلك كل حين. فكل هذه الاسباب التي يزعمونها اذا كانوا يعتقدون انها تنفع او تضر من دون الله فهذا من الشرك الاكبر، لانه منازعة لله سبحانه وتعالى في ربوبيته، والله عز وجل وحده هو النافع الضار المعطي المانع. وان اعتقدوا انها سبب فهذا كذب على الشرع وكذب على القدر، كذب على الشرع اذ لا دليل على كون هذه اسباب خفية، والسبب إما سبب ظاهر يعرف بالتجربة وأنه من سنن الله الكونية، كما ذكرنا من قبل أن الدواء مثلا الذي جرب مرات واختبر يعرف أنه يزيل السخونة والحرارة، أسبرين مثلا لخفض الحرارة أو الدواء الفلاني لخفض الحرارة، أو كل سبب عرف بالتجربة أنه سبب لحصول نتيجته، كالماء شرب الماء سبب لحصول الري، وأكل الطعام سبب لحصول الشبع، فهذا لابد أن يكون ظاهرا لكل أحد، هذه الأسباب الظاهرة. أما الأسباب الباطنة فلابد أن يدل عليها دليل شرعي، تشرب ماء زمزم ليس فقط لتروى بل لتشبع بل لتشفى، إنها طعام طعم وشفاء سقم، النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله. فلابد إذن حتى نعلم ونقول أن هذا سبب باطن الله يقدر عنده فلاح أو تحقيق حاجة الإنسان، فهذا لابد فيه من دليل. نقول الدعاء سبب باطن لحصول حاجات الإنسان، التوكل سبب باطن لحصول حاجات الإنسان، فكل هذا لأن الأدلة الشرعية دلت على مشروعات التوكل، مشروعات الدعاء والثقة بالله سبحانه وتعالى، وهذا كله توحيد وإيمان، بخلاف لبس هذه الأشياء وتعليقها فإنها من الشرك، كذب على الشرع لعدم وجود الدليل، وكذب على القدر، يعني أنه لم يجعلها الله سبحانه، لم يجعلها الله سبحانه وتعالى سنة كونية في حصول الشفاء أو جلب النفع أو دفع الضر أو رفع البلاء، لم يجعلها الله كذلك، فكل ذلك من الشرك، هذا يكون شركا ذريعة إلى الشرك، فهو شرك أصغر. قال تعالى، هذا ذكر الدليل على تحريم لبس هذه الأشياء أو تعليقها. قال الله عز وجل، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذه الآية تدل على أن كل من دون الله لا يستطيع كشف الضر ولا جلب الرحمة ولا إمساكها، فالأمر من الله سبحانه وتعالى، هو وحده الذي يكشف الضر ويجيب المضطر إذا دعا، يكشف السوء، وهو سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد رحمة فإنها لا بد أن تصيبه، ولا يستطيع أحد أن يمسك رحمة الله التي أراد أن ينزلها بعبده. من الأدلة ما فعله حذيفة، قطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد إنسان من الحمى، كان به ارتفاع في درجة الحرارة، فلبس خيطا فقال ما هذا؟ قال من الحمى، فنزعه وقطعه حذيفة، وتلا قوله تعالى، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فاحتج بالآية، وإن كانت نزلت في الشرك الأكبر، وإن فسرها طائفة كبيرة من العلماء بالشرك الأصغر من نحو ذلك أيضا، والصحيح أنها تشمل هذين النوعين، وإن كان سبب النزول أنها في الشرك الأكبر، وذلك أن إيمانهم بالله وإقرارهم به عز وجل وبربوبيته وأنه الذي يخلق ويرزق، وهم مشركون حين يجعلون معه أندادا يحبونهم كحب الله، وكذا أندادا يجلي يطلبون منهم جلب النفع ودفع الضر. وهذه الآية الكريمة، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، دليل على انتشار الشرك في الأرض كلها، وأن أكثر الناس كذلك، كما قال تعالى، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وهذا الشرك المقترن بالإيمان إن كان شركا أكبر أبطل ذلك الإيمان وأحبطه وأضاعه بالكلية ولم يعد له أثر، وذلك أنه لا بد أن يكون الإيمان خالصا لا يخالطه شرك، شرك أكبر حتى ينجو الإنسان، فإذا اختلط به شرك أكبر بعد قيام الحجة بطل ذلك الإيمان بالكلية. وأما النوع الثاني من هذا الشرك المقترن بالإيمان فهو الشرك الأصغر، كالرياء كما ذكرنا، وكقولهم ما شاء الله وشئت، وكاتخاذ هذه التعاليق على سبيل السببية، وكذا أن يقول ما شاء الله وشاء محمد، فإن هذا من الألفاظ الشركية، ولولا فلان لما لسرقنا اللصوص، ولولا كان البحار ماهرا لغرقنا، فاستفسرها السلف بذلك، ومنه الحلف بغير الله فقد فسروا ذلك. فهذا النوع من الشرك الأصغر إذا اقترن بالإيمان لا يحبط أصل الإيمان، ولكن يحبط كماله الواجب، ويستحق الإنسان العقوبة على هذا الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، من تعلق شيئا وكل إليه، وهو حديث حسن، ترك إليه، من تعلق شيئا عام يشمل كل ما يعلق يتركه الله سبحانه وتعالى له لا يرعاه ولا يحفظه ولا يحميه. قال نقول فأما إن كان المعلق من القرآن فقد اختلف فيه العلماء، فكرهه كله عبد الله بن مسعود وأصحابه، قالوا لا يجوز أن يعلق القرآن كتميمة، وهو قول ابن عباس وظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، لأنهم ذكروا العموم، قال من تعلق شيئا وكل إليه، أي شيء، ونقل جوازه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة، ولا يصح. كلمة نقل نذكرها على سبيل التمريض، إذ أن الأسانيد إلى عمرو بن العاص، إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، في أنه كان يحفظ أولاده بعض المعوذات، بعض الأدعية التي فيها تعاويذ، ومن لم يكن عقل من صبيانه كتبها في ورقة فجعلها في عنقه، فهذا لا يثبت عن عبد الله بن عمرو، وكذا لا يثبت عن عائشة رضي الله عنها، والصحيح المنع منها حتى لو نقل الجواز، طالما اختلف الصحابة، وكما ذكرنا لم يصح النقل عن من نقل عنه الجواز من التميمة من القرآن. نقول الصحيح المنع منها، لأنه إذا اختلف الصحابة لم يكن بعضهم حجة على بعض، ولا يكون قول أحدهم حجة مع اختلافهم باتفاق أهل العلم. ومن هنا فإذا كان كبار الصحابة كعبد الله بن مسعود، ومن أعلمهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيرهم، قد قالوا بالمنع، فنرد الأمر إلى نصوص الكتاب والسنة، ونجد نصوص السنة عامة في المنع من كل تعليق، كما كل تميمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، لذلك نقول لعموم النهي. إذن لماذا كانت التمائم محرمة من القرآن؟ أقول أولا لعموم النهي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة، التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، قال شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أخرجنا الرقى الشرعية بدليل ثابت بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، فدل الدليل على أنها سبب باطن للشفاء، كما ذكرنا إنسان لدغ له طريقان في علاج هذا اللدغ، إما أن يأخذ المصل المضاد لسم الثعابين أو العقارب وهو أصبح الآن معروفا، وإما أن يرقي فيقرأ الفاتحة والمعوذات ونحو ذلك فيشفيه الله سبحانه وتعالى. فأما أن يعلق شيئا فهذا لم يدل عليه دليل، فبقي الدليل إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالرقى ثبت بها دليل لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، التمائم والتولة لم يخص الدليل شيء منها، فعندنا عموم النهي ثم سد الذريعة، لأن الذي يصنع تميمة من يكتب فيها بعض آيات القرآن يضع فيها بجوارها أرقاما وحروفا ورسوما وعهودا، ويقول أذكركم بالعهد الذي أخذه سليمان، وما ندري من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما العهد الذي أخذه سليمان، وإنما كانوا مسخرون، كانوا مسخرين له، سخرهم الله عز وجل له وجعلهم أهل طاعة له، فلا ندري كيف ادعوا ذلك. فنقول لعموم النهي وسدا لذريعة الشرك، لأنهم يكتبون بالإضافة إلى الآيات، يكتبون أرقاما وألفاظا أعجمية، كثير منهم يزعم أنها أسماء لله بالسريانية أو باللغات المنقرضة مما لا يعلم، وما أدرانا أنها أسماء لله، والذي يظهر أن كثيرا منها أسماء للشياطين، وربما كان فيها شرك، فالتمائم المجهولة أو التي فيها شيء مجهول لابد أن ينهى عنها باتفاق. جعل الناس كتابة آية ذريعة إلى أن يعلقوا هذا المجهول، فاجتمع المحرم والمختلف فيه، فنقول سد الذريعة يقتضي إغلاق الباب وعدم التعلق بالتمائم مطلقا، وعدم تعليق التمائم ولو من القرآن، على الخلاف المشهور. لكن الصحيح أن سد الذريعة مع عموم النهي يقتضي ذلك، وكذلك أن هذا تعريض للقرآن للامتهان، فإنه لا بد أن يدخل به الخلاء، ولا بد إذا كان طفلا أن يلعب به، وربما سقط منه وسقط عليه ووقع في التراب ونحو ذلك، وربما كان على غير طهارة فيكون لامسا للقرآن المحض إذا كان قرآنا محضا على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طهر. لذلك نقول منعا لامتهانه، لامتهان القرآن لحمله أثناء قضاء الحاجة ونحوها. فمن أجل ذلك نقول أن الصحيح أن التميمة من القرآن لا تحل ولا تجوز، ونتمسك بعموم النهي عن التمائم وتسميتها شركا. وكذا الكتابة في الأطباق، فإنها من جنس التمائم لا من جنس الرقى. كتابة شيء في الأطباق ثم صب الماء عليه وشربه، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. ومثل هذا أعني الكتابة والمحو، القرآن لم يكتب ليمحى، لا يكتب ليمحى، لا تكتبه لتمحيه، لا تكتبه لتمحوه، ولكن يكتب ليقرأ ويراجع ويستظهر، وليس أنه يكتب ليمحى ولا يكتب ليحرق كما يفعل البعض من كتابة آيات على الصوت الذي يضرب به المصروع أو الجلدة أو العصا، يكتب آيات أو أسماء من أسماء الله الحسنى ليضرب بها الجني كما يزعم، فإن هذا من ما دخل من شعوذات المشعوذين إلى المعالجين الزاعمين أنهم يعالجون بالقرآن والسنة، فترتب على ذلك دخول الكهانة في فعلهم. فالبعض يكتبها على خرقة قماش ويشممها للمريض، يحرقها ويشممها للمريض، فقلنا أن القرآن لا يكتب ليمحى ولا يكتب ليحرق ولا يكتب ليضرب به، أنت تضرب به بدن المصروع ربما على رجله، يجوز بحال من الأحوال أن تكون العصا مكتوب عليها اسم الله ويضرب بها على رجل المريض، هذا مما لا يجوز بلا تردد ولا شك. نقول الشرك في تاريخ الخيوط والتمائم ونحوها يشمل النوعين الأكبر والأصغر، ولا بد فيه من التفصيل، فإن اعتقد أنها ترفع البلاء أو تدفعه وتضر وتنفع بذاتها كما ذكرنا إما من دون الله أو مع الله على سبيل الواسطة، ففي هذا الشرك فهذا شرك أكبر. وإن اعتقد أنها سبب فقد جعل ما ليس سبب، ما ليس بسبب سببها، جعل ما ليس بسبب سببا، لأنه يقول أن هذا سبب باطن ولا دليل، فهذا كذب على الشرع وكذب على القدر، وهو محرم وهو من ذرائع الشرك، فهو شرك أصغر. من أنواع الشرك كذلك التنجيم، وهذا الأمر متعلق بشرك في الربوبية والأسماء والصفات، في أمر علم الغيب وتدبير العالم، فهو متعلق بالاعتقاد في الربوبية، ولذا كان كما ذكرنا شركا في الأسماء والصفات إذا اعتقد أن أحدا يعلم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وشرك في الربوبية إذا اعتقد أن النجوم تدبر الكون وأن الله جعل لها تدبير الكون، فلذلك يستدلون بمطالعها ومغاربها على بعض الحوادث التي تقع في الأرض، ومنه قراءة أو كتابك حظك اليوم، الذي يقرأ حظك اليوم تبع النجوم يقول أنت ولدت في أي يوم، فيقول إذن في أي برج، عندهم 12 برجا على أشهر السنة لكن مع تفاوت ليس في أول الشهر، فبرج العذراء غير برج العقرب غير برج القوس غير برج الجوزاء هي برج الحمل وانواع من يسمون كل مدة زمنية باسم برج من الابراج، وتعودوا على ان يسألهم الناس بناء على تواريخ ميلادهم الافرنجية التي ينبغي ان يستعمل المسلمون العربية بدلا منها، تعودوا انهم يسألونهم عن ابراجهم فينظرون في النجوم ويقولون لهم سيقع لك كذا، او شخصيتك بهذه الطريقة، هذا شخص عصبي المزاج حاول ان تتجنب التعامل معه اليوم، يقول لك هذا شخص مفتوح امامه ابواب الخير فليبادر بعقد صفقات اليوم، وهكذا كل منهم يكتبون له اي كذا. طبعا هو الرجل اللي قاعد يكتبها في الجرنان عمال يكتب اي حاجة يخرف، ها كل اي كلام، لا كلام يصلح لاي شيء ويضع فيه الاشياء. والعجب ان هذا باب ثابت لا يزال موجودا في عامة الجرائد، لا يعني تترك، وهذا اخذوه من الكفار ابتداء، يعني مسألة الابراج دي والتاريخ المادية مأخوذ من الكفار، لان عندهم خواء عقدي، ليس عندهم شيء يعتقدونه من الايمان، فاعتقدوا في الغيبيات الخرافات، فكل شيء خرافة. فأي علاقة بين هذه النجوم وبين أحداث تقع على الأرض وبين شخص يكون مزاجه عصبيا أو آخر شخصه شخص هذا، والناس في اليوم الواحد يعني يولد فيه ذلك الحليم وذلك سريع الغضب وذاك البخيل وذلك ذاك الكريم، ويكون تاريخ ميلادهم واحدا، فمثل هذا من الكذب والزور والباطل. فقراءة حظك اليوم او كتابة ذلك وانت والنجوم كما هو مجاهد في الجرائد والمجلات المعاصرة، ويزداد الامر سوءا عند اول السنة الميلادية، فتجد المنجمون يتوقعون خلال السنة اشياء من الغيبيات، فلان يموت، فلان يملك، فلان يزول ملكه، فلان يترأس، ستقع حرب في المكان الفلاني، وسيقع صلح في الحرب الفلانية ونحو ذلك. وأكثر الناس لا يراجعون طول السنة ما قاله هؤلاء المنجمون ليعلم كذبهم وبطلان قولهم، بل أكثرهم يقبل هذا ثم ينسى، فلو وقع شيء من ذلك قالوا ألم يقل لنا كذا يوم كذا وكذا، فيستدلون بواحدة ويتركون المئة، المئة كذبة يتركونها. من ضمن الامور الضلالات المبينة ان هو يأخذ ميلاد تاريخ ميلاد الزوج وتاريخ ميلاد الزوجة وتاريخ عقد الزواج، ثم يدخل رموزا معينة ويقول ستنجب منها او لا تنجب. هذا وربما يقول يتزوج او لا يتزوج بناء على ذلك، كل هذا من الضلال المبين ومن الشرك، كما ذكرنا اذا كان يعتقد التدبير فهذا شرك في الربوبية، وإن كان يعتقد علم الغيب بهذه الأمور فهو شرك في الأسماء والصفات، إن كان يعتقد أن هذه مؤثرات يؤثر اجتماعها وانفكاكها على الناس، فكل هذا من الشرك في الربوبية. في الصحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء من الليل، على إثر مطر بعد نزول مطر أثناء الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر به مؤمن بالكواكب. النوء هو النجم الصاعد أو الهابط. قال العلماء إن كان قال ذلك معتقدا أن الكوكب فاعل مدبر منشئ للمطر فلا شك في كفره، فهذا النوع لأنه شرك في الإيه؟ في الربوبية، اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة هي التي تنشئ المطر. ومن جزم أن السماء تمطر غدا فهو كذلك، لأنه ادعاء علم الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله لأحد من الناس. وأما من قاله معتقدا أنه من الله وبرحمته وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة فهذا لا يكفر، ورجح النووي كراهته وغيره تحريمه وهو أظهر. احنا عندنا ثلاث مراتب في هذا المقام، مطرنا بنوء كذا وكذا. من يقول معتقدا أن النوء مؤثر، النوء هو النجم، والظاهر أن كلمة نوى التي يستعملها الناس هي هذه الكلمة، ولكن هي عند الناس لا يذهبون ولا يعرفون مطلقا أنها النجوم، ولكن تعودوا على تواريخ معينة وكأنها تعني الريح الممطرة أو الريح الشديدة. لكن لا يعني ينبغي أن نستعمل الألفاظ التي استعملها المشركون إذا نسب إليها نزول المطر. فنقول الدرجة الأولى في هذا أن يعتقد أن النوء منشئ للمطر فاعل مدبر، فهذا كافر كفر ناقع للملة. النوع الثاني أن يعتقد أن النجوم أسباب والله الذي ينشئ المطر، وهذا نقول فيه قاعدة الأسباب، هذا سبب ظاهر أم باطن؟ لا يمكن أن يقول سبب ظاهر، فلا بد أنه باطن. هل عليه دليل؟ ليس عليه دليل، إذن ليس بسبب، بل هذا كذب على الشرع وكذب على القدر، فمن هنا كان ذريعة إلى الشرك. أما مجرد العلامة لدرجة الثالثة بقى، إن النوء لا سبب، إن السبب ده في فعل معين حصل فيه، الوالدان سبب لوجود الولد في فعل معين حصل في أثر معين، نقول الشمس سبب لظهور الضياء في الأرض، كلام صحيح أم لا؟ صحيح. والله سبحانه وتعالى جعلها تنير للناس، نقول أما مجرد العلامة والتوقيت وليس سببا. يعني احنا بنقول على سبيل المثال دخول شهر ديسمبر مصحوب بأمطار، هذا جريان العادة جرى بذلك، لكن هو شهر ديسمبر نفسه أو الوقت نفسه أو الشمس أو النجوم كانت سببا في نزول الأمطار؟ لا، لكن ده علامة وميقات، فإذا ظهر النجم الفلاني سقط. هم عارفين النجم الفلاني بيظهر في فصل الايه؟ الشتاء. فهذا الكلام من العلماء من كرهه ومنه من حرمه، لأنه يقول في النهاية اللفظ المنهي عنه مطرنا بنوء كذا وكذا، لكن عقيدته ليست أن النوء مدبر ولا منشئ المطر ولا أنه سبب، بل يقول مجرد علامة. فهذا الظاهر أنه لا يجوز، لأنه موافق لأهل الباطل ويتشبه بهم، فيكون منهيا عنه محرما. ومن العلماء من قال مكروها. من جزم أن من قال أن السماء ستمطر غدا جازما بذلك فقد كفر. المراصد عمر المراصد الجوية عمرها ما تقول السماء تمطر غدا، يقولوا نتوقع هبوب رياح ممطرة غالبا، هذا علمهم، وده في الحقيقة من علم التأثير، علم التأثير لا علم التأثير. نقول لابد من معرفة الفرق بين علم التأثير وهو الذي سبق بيانه وذمه، وهو أن النجوم مؤثرة في الأرض، وبين علم التسيير وهو معرفة كيفية سير النجوم والكواكب، أن الواحد يتعلم أن النجوم هتمشي إزاي، بتمشي إزاي، ويقول مثلا أن في هذا الوقت من السنة يمكن أن يرى كوكب المشتري جيدا في المكان الفلاني، وفي الوقت الفلاني السنة يمكن أن ترى الزهرة عند غروب الشمس في التوقيت الفلاني، هذا أفضل وقت لرصد هذا الكوكب. مثل هذا أمر لا ينهى عنه. ومثل ذلك تعلم منازل القمر، وهو معرفة درجات يعني كبر الهلال كل شهر وتوقيت شروقه وغروبه وغير ذلك. منازل 28 منزلا، ينزل منازل مختلفة من الهلال إلى المحاق، فكل يوم ينزل منزلة يكبر فيها شيئا، لأنه في وضع معين بينه وبين الأرض وبين الشمس فيكبر فيها، ويمكن دراسة ذلك ومعرفتها بالتتبع. ومعلوم الآن جداول تحدد وقت شروق القمر ووقت غروبه، كما تحدد وقت شروق الشمس ووقت غروبها، وتحدد متى يقع كسوف، ويحدد متى يقع كسوف الشمس ونحو ذلك. فهذا من علم التسيير، ونقول الذي يشبهه معرفة أو علم التوقعات الجوية بناء على سير الرياح المعتاد من ذلك على قياسات محددة. يعني في أمر اللي هو على سبيل الاعتياد إن هو زي جدول النواة اللي بيوزعوه، نقولنا كلمة النوة عندهم بمنزلة ليه كلمة الريح، فيقولهم إن التاريخ الفلاني معتاد أن تكون فيه رياح ممطرة، التاريخ الفلاني رياح خمسينية ونحو ذلك. هذا من باب الجريان العادة، وأنه علامة. لفظ النوء هو الذي ينبغي ألا يسمى به. لا، بنقول بقى القياسات الأخرى قياسات سببية فعلا. يقيس الضغط الجوي في المكان الفلاني، والضغط الجوي بيجيله من مكان آخر، الناس اللي فيه هيقيسوا ليه الضغط الجوي فيه، فيتوقع أنه تهب رياح من مكان ضغط جوي مرتفع إلى مكان ضغط جوي منخفض، وهو عارف أن الرياح دي، أن المكان اللي فيه ضغط جوي مرتفع هو إيه؟ مكان بارد. ماشي، أوروبا مثلا، هم بيتصلون مثلا بمراكز أرصاد أخرى ويعرفوا الضغط الجوي الذي يمكن قياسه بأجهزة معاصرة، فيقوم يقيسها هناك ويقيسها هنا، يقوم يتوقع أن الريح تكون اتجاهها إيه؟ شمالية مثلا، غربية، تأتي من الشمال الغربي، ومعلوم أنها باردة، فيقول هذه رياح باردة، ومعلوم أنها تكون محملة بأمطار، فيقول يتوقع منها حصول إيه؟ أمطار، مع إمكانية تغير هذه الأمور في لحظات، وهم يقولون ذلك، هم عارفين إن هذه الأمور لا يجزم بها، لأن أنا بتوقع أن يظل الأمر كما هو لغاية الصبح، لكن مسألة إنه ده يظل الى الصباح ان المكان ده مرتفع والمكان ده منخفض، ممكن يحصل ايه تغيرات كثيره، ده في اللحظه الواحده يحصل يعني ارتفاع وانخفاض في الضغط الجوي في اماكن مختلفه. يتوقع مثلا ان الضغط الجوي في الصحراء بقياسات مثلا في الطائرات ارتفع، فيقوم يقول الرياح تاتي من الصحراء وهي معلوم انها فيها رمال، فيقول رياح محمله بالايه بالاتربه مثلا او بالرمال. فمثل هذا مبني على أسباب، فهذا لا ينهى عنه طالما أنه ظل في حيز التوقع لا في حيز الجزم والقطع واليقين. ليه قلنا أن اللي يقول مطر ينزل غدا يبقى كافر؟ لأن الله عز وجل قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وهذا علميا كلامه باطل، ما حدش يعرف، يمكن أن تتغير الأمور، ولا يلزم من هبوب الرياح الحاملة للسحاب الذي يحمل الماء من نزول مطر، الأمر لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. فتكذيب القرآن كفر، فلذلك قلنا أن هذا الأمر فيه كفر من جهتين في هذا الباب، كفر من يعتقد أن الكواكب فاعلة مؤثرة، وكفر من يعتقد علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. لا بد من معرفة الفرق بين علم التأثير الذي سبق بيانه وذمه، وبين علم التسيير وهو معرفة كيفية سير النجوم والكواكب للمنافع، من معرفة عدد معرفة السنين والحساب وغيرها، وهو مباح. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فأمن تأول فيها غير ذلك، غير ذلك اللي بقى النجم الفلاني بقضاء الحاجة الفلانية، لا ما يخلفش بقى اتجه النجم الفلاني اللي مريض يتجه النجم الفلاني، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. أقول قولي هذا وأستغفر الله. اللي بيقولوا زعبيب أمشير وطوبة، وانتوا قولوا له حكمه، مين يجاوب؟ من يجيب؟ ها؟ ده فعلا من باب العادة، وخصوصا انه ايه ما بيقولش نوء كذا، مش كده؟ لكن هو هم تعودوا ان شهر امشير فيه ايه؟ عواصف. ها؟ احنا قلنا هي بيحصل فيها اختلافات بلا شك، لكن جرائم العادة بها هو الذي جعلنا نقولون ذلك. ماشي. الحلقة النحاسية الممغنطة التي انتشرت بين الناس على أنها سبب لتقديم ألام العظام والمفاصل حتى بين الإخوة الملتزمين، ومنهم من ملبسها وتكون أحيانا مطلية بالذهب. أما كونها مطلية بالذهب فهذا محرم، وأما كونها حلقة نحاسية ممغنطة فهذا يعني على ما أعلم من الطب خداع ووهم، ولا توجد دراسات علمية صحيحة في آثار هذه الأمور، ولا حتى لدراسة المجالات المغناطيسية للجسم بطريقة كافية أو لآثار هذه الأمور كتجارب علمية مقبولة حتى يقال هي سنن كونية. بيضحكوا على الناس. فمثل هذا الكلام في الحقيقة الذي أجازه من العلماء قيل له أمور مجربة وثبت بالطب كذا فيقول جائزة، وهذا نتيجة عدم المعرفة بأن هذا فعلا من الأسباب التي عرف تجربتها كالأدوية النافعة، أم أنها مجرد اختراعات يقول بها كثير من الناس دون بينات ودون أدلة من البحث العلمي المنصف الذي يدل على أثر هذه الأشياء وسببيتها. فلا يجوز عندي لبس هذه الحلقة، ومن يجوزها من أهل العلم إنما حسب الوصف الذي وصف له، حسب الوصف الذي وصف له. حكم من يلبس الحظاظات أو ما يسمى بالإنسيال، عندما ننهاه يقول أنا لا أؤمن فيه ولكن أعتقد أنه ولا أعتقد أنه ينفع ضر، ولكن ألبسه للا شيء، ألبسه للموضة. هذا تشبه بأهل الايه؟ الشرك وأهل الفساد، خصوصا أنه بيسموها ايه؟ حظاظة، بيجيبوا حظاظة تجلب الحظ. ثم هذا الكلام، الانسيال من حلية النساء اللي هو بقى الذهب أو الفضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الرجل يلبس، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فلا يجوز لبس الانسيال ولا الحلق ولا السلاسل للرجال. طبعا هو الناس النهارده كلها ما تعرف الحلق، يعني لو راجل لابس حلق عندهم يقولوا ايه؟ مخنث، مش كده؟ مايكل جاكسون عندهم مخنث ليه؟ عشان بيلبس حلق في ودانه. لكن من 30 40 سنه كان اللي يلبس ترسله يبقى ايه؟ مخنث عند الناس، ودي حقيقة ليست من حلية الرجال. السلاسل العقد هذا من حلية النساء، ولا يوجد يعني عربي ولا غير عربي يلبس مثل هذه الحلية، إنما تلبسه النساء. وكذا الأساور والخلاخيل، الخلاخيل دلوقتي لو راجل لبسها فعلا هيقولوا إيه؟ هيقولوا مخنث، فهذا يحرم من هذا الجانب. هل في قصة ذات أنواط؟ عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وحديث الواهنة قال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، والله لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فيه عدم العذر بالجهل. لا ليس كذلك، بل فيه العذر بالجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعامل الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كالمرتدين، وكان ذلك في آخر الإسلام بعد فرض الحدود والله أعلم في غزوة حنين. فحتى أن الشيخ رحمه الله يذكر مسألة الجهل، العذر بالجهل كذا في كشف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات في التوحيد، يقول في قصة ذات أنواط وفيها أن المسلم بل العالم قد يقع في أشياء من الشرك وهو لا يدري، فإذا نبه فتاب من ساعته لم يكفر. وهذا أوضح نقل عن الشيخ في كتاب متواتر عنه، يعني محدش هيقول لا دي رسالة غامضة، لا كتاب كشف الشبهات الكل متفق على إثبات هذا الكتاب، بخلاف مثلا بعض الرسائل مع أنها ثابتة وموجودة في كتب تاريخ الدعوة. كتاب الشيخ إلى بعض أهل العراق وبعض أهل الشام يقول وإذا كنا لنكفر من عبد القبور من العوام، وفي رواية من لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي، فكيف لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يكفر ولم يقاتل، سبحانك هذا بهتان عظيم. لكن كشف الشبهات ما فيش حد يقول لا ده مش ايه مش ثابت، البعض يقول لا دي رسالة مين اللي جابها دي، مع انها موجودة في تاريخ نجد، كتاب تاريخ نجد وفي غيره ومؤلفات الشيخ، الكتب دي موجودة، مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن الوهاب طبعتها جامعة الامام محمد بن سعود، منها هذه الرسالة التي يصرح فيها بالعذر بالجهل. لكن كشف الشبهات تدرس منذ ألف الشيخ الى زماننا هذا، وفيها التصريح ب اعتبار ما فعله من طلبوا ذات أنواط شركا أكبر، عذروا ولم يكفروا. الشيخ بيقول في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط في حديث الواهنة أنه لم يعذره بالجهالة، هو الشيخ بيجعلها هنا من باب الشرك الأصغر، مش كده؟ بيقول ان فيه شاهد لكلام الصحابة ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر، لانه قال فانك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا، فيقول لم يعذره بالجهل وهو يجعلها شرك اصغر، يعني لا يخلد صاحبه في النار، يبقى اذا مش شرك في التكفير، مش عذر في التكفير في عدم التكفير، بل لم يعذره بالجهل في التغليظ عليه. ولذلك الشيخ بيقول نفس الكلام ده في قصة ذات انواط، بيقول فلم يعذرهم بل غلظ عليهم بهذه الثلاث، لم يعذرهم بل غلظ، إذن لم يعذرهم يقصد في إيه؟ في الرفق بالجاهل وعدم تعنيفه، فكان يغلظ في أمر التوحيد ولا يعذر من كان جاهلا به، لا في التكفير فإنه لم يجعله كافرا ولم يعامله ككافر، ولكن في التغليظ عليه، بخلاف هديه صلى الله عليه وسلم المعتاد في الجاهل، فإنه كان يرفق. الرجل الذي تبول في المسجد النبوي الشريف قال لا تزرموه، ولكن قال إن هذه المسارد لا يصلح في شيء من هذا القدر، إنما هي للصلاة وللذكر وتلاوة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. غلظ النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ في أمر الشرك. قولوا قولي هذا.